قال فهلا أدركتمونيها؟ زاد محمد بن يحيى فقال كنت أراها نسخت. فهلا أدركتموني؟ هذا هذا التلقين عندي أحسن. هلا أذكرتمونيها؟ قال هذا صحيح في الإتحاد. نعم هذا هو الأقرب. هذا أدركتموني هذا مو بتلقين تذكير. نعم. يقول فهذا وش عندك عندك حتى في الترجمة يقول تلقين الإمام. نعم. باب تلقين الإمام إذا تعايا أو ترك شيئا من القرآن. هذا لو كان باب تذكير الإمام لو تذكير أحسن من تلقين. تعايا يعني مرض الشيخ. تعايا إذا يعني عجز عن الآية. تعايا عن الآية العجز يعني. هو تعايا يعني ما قرأها على وجهه الصحيح. قال إيش؟ قال هل أذكرتمونيها؟ نعم. قال وصوابه أذكرتمونيها كما في الإتحاف. أنا في عندك كذا كذا الأصل ولعل الصواب أذكرتمونيها. نعم. الذي في رواية أبي داود وابن حبان وغيرهما أذكرتمونيها. فعل أذكرتمونيها هذا هو الأصل. هل أذكرتمونيها؟ ما هو تلقين هذا تذكير. عندك فعل إيش؟ فعل لا. قال فهلا أدركتمونيها؟ أدركتمونيها أو أذكرتمونيها تقالوا، لكن الترجمة فيها التلقين هنا أدركتمونيها. طيب يقول وفي الإتحاف ذكرتمونيها بدون الهمس. الإتحاف ذكرتمونيها كلام هذا قد أدركتمونيها ما ليس ببعيد يعني تذكير إدراك أدرك هاي ذلك، لكن بس الترجمة سماها تلقين يعني سماها تلقين. نعم هذا أمر سهل فعلا يعني. وعلى كل حال فيها يعني مشروعية يعني تذكير الإمام إذا عي وعجز عن الآية أو تردد فيها. والعلماء يقول له الفتح على إمامه، له المأموم الفتح على إمامه له يعني يصح له أن يفتح وليس بواجب يعني له. نعم. صلى الله عليك. باب وضع الإمام عليه عن يساره. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي سلمة بن سفيان عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فصلى الصبح فخلع نعليه فوضعهما عن يساره. تخريجه. قال سبق تخريجه عند الحديثين برقم كذا يتقدم. هنا سندك سكاد سند صحيح. ها؟ قلت سند صحيح على شرط مسلم كما بينته في صحيح أبي داود. أكل أكل عندكم؟ ها؟ إيه بس الحكم عليها. هنا عندك الا تخريج ما ذكره اشكال المجلد الثاني الله غفر لا لا الألباني عندك لا اللحام عندك لكن ما ذكر شيء الألباني عندك العظمي ينقل العظمي عندك العظمي اشكال عندك العظمي نفس العظمي عندك ولا يقول من طريق ابن جريج قلت إسناده صحيح على شرط مسلم كما بينته في صحيح أبي داود. نعم وهذا يضع عليه على يساره إذا كان مثلا يصلي في البيت أو في البرية أو في المكان. أما إذا كان في المسجد معلوم أنه لا يضع على يساره في المسجد إما أن يضع بين ركبتيه أو يضع في مكان إذا خلعهما أو يصلي فيهما إذا كان كان النبي يصلي في ناية في المسجد لما كانت المسجد تتحمل وكانت فيها تراب حصبة كان يصلوا في نعالها، لكن الآن المساجد فرشت الآن صارت تتحمل تتأثر، يخلعهما في مكان خاص أو يضعهما بين ركبتيه. أما إذا كان في البرية وكان واسع يصلي وحده مع جماعة فإنه يضعهما عن يساره المحمول على أنه يعني في غير المسجد. بس ما تكلم على لا ما تكلم إشكال عليه. قال سبق تخريجه عند الحديثين يعني في المجلد الذي قبل هذا. لا المتن قال وهو إيش قال خلعهما. نعم. فصلى الصبح فخلع نعليه فوضعهما عن يساره. فصلى الصبح هذا معناه بعد الصلاة. فصلى الصبح واحتمل صلى الصبح وضع يعني قبل الصلاة وبعد الصلاة. احتمل صلى فيها. فصلى الصبح فخلع عن عليه وضعهما عن يساره. كأنه صلى فيها. في بعد ذكر حديث آخر بعد هذا. نعم أحسن الله إليك. انتقل إلى جماع وأبواب العذر الذي يجوز فيه ترك إتيان الجماعة. لا الحديث الترجمة لما في حديث آخر. لا يوجد. فصلى الصبح. نعم. فخلع عن عليه. ووضعهما عن يساره. محتمل فصلى أنه بعد الصلاة محتمل أنه قبل الصلاة من قوله إذا قرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يعني قبل الصلاة مجمل هذا. وعلى كل حال هذا معلوم أنه لا يضع مع يساره إذا كان في المسجد أو عند أحد أو في الصف هذا لا يضع مع يساره معروف هذا. لكن في مكان محتمل ولكن قوله فصلى محتمل أنه قبل الصلاة محتمل بعد الصلاة قوله فصلى. فصلى نعم. في السنة الكبرى ذكر الحديث هذا ثم ذكر بعده حديثا آخر. قال أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا عثمان بن عمرو حاء وأنبأنا قال أحسن الله إليك. حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا عثمان بن عمرو حاء وأنبأنا أبو علي الروذباري أنبأنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن علي حدثنا قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا صالح بن رستم أبو عامر ابن عبد الرحمن بن قيس عن يوسف عن ابن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فيكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه. لفظ حديث أبي داود في الإسناد والمتن. السنة الكبرى. نعم أحسن الله. إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره. نعم. فيكون عن يمين غيره إلا أن يكون عن يسار إلا أن لا يكون عن يساره أحد. نعم. وليضعهما بين رجليه. نعم. يا صعب سنة ما تكلم عليه. ما تكلم عليه أحسن الله إليه. لا هذا في تفصيل تفصيل إذا كان على يمين أحد وعن يسار أحد لا يضعه والآخر ويضعه على يمين يعني بين ركبتيه يقابل صدره. الحديث الآخر أحسن الله إليك. قال في متن الحديث إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا أو يجعلهما ما بين رجليه أو يصلي فيهما. هذا نفس لا هذا حديث آخر. قال أنبأنا أبو الحسين لا في نفس السنن في نفس السنن أحسن الله إليك. قال أنبأنا قال إذا صلى كبرها في الكبرى. نعم أحسن الله إليك. البيهقي السنن الكبرى للبيهقي. نعم. قال إذا صلى أحدكم فخلع عن عليه فلا يؤذي بهما أحد ولا يجعلهما ما بين ويجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. نعم. إما يصلي فيهما أو بين رجليه يعني بين ركبتيه. شوف بعض الناس يجعله بين ركبتيه بين رجليه بين القدمين. بعض الناس في المسجد الحرام في ثم تخرج عليه من الخلف. نعم. وهذا ليس صحيح، يعني بين الرباعي بين الركبتين ينقاض الصدر في هذه الحالة، ما في إيذاء ولا تعب. أو يصلي فيهما، يصلي فيهما أو يضعهما بين ركبتيه، هذا في تفصيل. نعم. يعني كان الحديث في خزيمة مجمل، والحديثان في سلسلة مفصلة في سلسلة كبرى البيهقي، كلاهما في البيهقي. نعم أحسن الله إليك. نعم. حتى الحديث الأول في البيهقي أحسن الله إليك. إيه كلاهما في البيهقي. إيه نعم أحسن الله إليك. ولا أتكلم عنهما. لم يتكلم عن سندهما أحسن الله إليك، لعلنا الراجع إن شاء الله. نعم. نعم صلى صلى هذا مرة واسع، فلو صلى فينا عليه وفق الله وجل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.